المجلس السابع عشر يومكم تاريخ 25 من المولد. هو السابع والعشرون. هذا الحضور. هيك يعني شيخ الطاهر ببلغ السلام. عليكم وعليكم السلام. عليكم السلام. الله بارك الله كيف حالك؟ بارك الله فيك. سلام حياك الله. العشان الليلة وين العشان؟ العشان. العشان وين؟ يسألون أنا ويسألوكم أنتم. بشر بشر. اللسان ذاته كله يعمل الليل كله اكل فيه لا يقعد بس يقطع الجحة والله البركة اللي طالع معناها انها كبيرة معناها كبيرة مو وبعدين بيعمل كده وهي عجيبة خلاص والله هو ضاطع للبلغم وكده لا بس استرجع بس اللسان والفم عموما يعني ما بيروح للصوم ذوق الطعم اللي اي حاجه كلام هذا الجسم المر ذاته جسم المر الذي يقطع يوم ان شاء الله مبارك مبارك رائد الشيخ ابراهيم المبارك باذن الله تعالى واستهل ان شاء الله وما زلنا بصوره ال عمران مع الامام المبارك الشيخ ابن كثير الدمشقي القرشي توفيق والسداد والصلاح امين والقاري هو الصالح الصلاح واحسن اليك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس السابع عشر في اليوم السابع والعشرين من ربيع الاخر لسنه 43 و400 و400 الف من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا سعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع بعلمه ما بعد فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في أثناء سورة آل عمران قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني ما أعرف أعطل لك المكالمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا حبيبنا تابع البث عشان إذا انقطع تعيده عشان ما يكون فيها فوات. كويس خير إن شاء الله. الله يحسن إليكم. الله يحفظك. شكرا شكرا مكالمة من كده. انقطع من اول يا مولانا شيخ صلاح، من بداية قراءة الآيات ما سمعنا شيئا بعدها. من الأول؟ من الأول ما أكملت الآيات وانقطع الصوت. سبحان الله. من أول الله المستعان. نعم، خلي واحد من الإخوة بس يتابع البث وآخر يتابع المجموعة من المتواجدين معاكم. الفات ده زين يلحقوا في التسجيل ولا لا؟ بس نعم انه كثير. لا بس نعم. وكتب راه زبير في كتاب النسب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده ابراهيم يوم سابعه وسماه ابراهيم، فاسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على انه اشهر اسمه بذلك يومئذ والله اعلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك. كما قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الزبيدي ولا الزبيدي؟ بقية عن الزهري يروي عن الزهري. زبيدي ولا الزهري؟ وعنه بقية. هنا الزبيدي. ما مش محمد بن الوليد الزبيدي؟ عن الزهري عن أبي سلمة. الزهري ما في منا أم منكم؟ دي برضه الزهري فيه. ايوه الزهري. الرواية في ابن جرير يا وحيد، ابن جرير يا وحيد، ابن جرير الزبيدي يقول له هو محمد محمد بن الوليد القاضي يا مولانا شيخ صلاح، يروي عن نعم الزهري. محمد بن الوليد الزبيدي القاضي الحمصي. محمد بن الوليد الزبيدي القاضي الحمصي نعم يروي عن الزهري. يروي عن الزهري. هذا الحمصي هذا ما هو اليامي، هذا محمد محمد بن الوليد هذا الحمصي. نعم هذا الحمصي القاضي، نعم أبو هزيل كنيته. شكر الله الذي يروي عن رواية محمد بن الوليد. نعم الزبيدي ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدي هو محمد بن الوليد القاضي الحمصي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وروى من حديث قيس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلى عيسى بن مريم ومريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ورواه ابن وهب أيضا عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة. ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. فلهذا قال وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب زكريا أو ونصب زكريا على كفلها وكفلها زكريا على النصب. نعم والله أعلم ابن كثير ما وضع على رواية حفص الأصل أصلا أصلا الحفص غريبة هناك كأنه إما أبو عمرو أو غيره لأنه كثيرا ما هذا الكلام يدل على متعول، هذا الكلام عندي ما موجود. فلهذا قال أها وكفلها بتشديد الفاء، ونصب أو ونصب زكريا على المفعولية، أو نصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة، وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جد، فكفل زكريا مريم لذلك، فلا منافاة بين القولين والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال الخالة من منزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وأبو إبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. عن مجاهد وجد عندها رزقا أي علما، أو قال صحفا فيها علم، رواه ابن أبي حاتم والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء في السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ قالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليه جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها، وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هل أمي يا بنية؟ قالت فأتيته بالجفنة فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة الله، فحمدت الله وصلت على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بنية؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حتى شبعوا جميعا. قالت وبقيت الجفنة كما هي، قالت فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. ضعيف جدا. ولا ركاكة يعني الكلام ما فيه ركاكة. نعم الكلام فيه ركاكة، صاحبه ما يميز يعني لما يضع شيء عن هذا ما يميز يعني. وأنا نبني قبل جليل عبد الله بن خالد فعنده أخطاء كثيرة يعني في كتابي. أي نعم. هو عميق الكلام. هو حلوة. حلوة ولا حلوة؟ حلوة. حلوة. حلوة. كذا السهر عندنا كذا. صحح عندنا هكذا يعني. على المثل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال الحافظ ابن كثير لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليه السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طبع حينئذ في الولد وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان وقوله مصدقا بكلمة من الله. روى العوفي وغيره عن ابن عباس وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى بن مريم. وقال الربيع بن أنس هو أول من صدق بعيسى بن مريم وقال قتادته على سنته ومنهاجه. وقال ابن جريج قال ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله قال كان يحيى وعيسى بن خاله وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فذلك تصديقه بعيسى تصديقه له في بطن أمه وهو أول من صدق عيسى وكلمة الله عيسى وهو أكبر من عيسى عليه السلام. وهكذا قال السدي أيضا. وقوله تعالى وسيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسيد بن جبير وغيرهم الحليم. وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحليم التقي وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم وقال عطية السيد في خلقه ودينه وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب وقال ابن زيد هو الشريف وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وقوله تعالى وحصورا روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء عن أبي العالية والربيع بن أنس هو الذي لا يولد له وقال الضحاك هو الذي لا يولد له ولا ماء له. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدرى أو قال لا يدري عبد الله أو عم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيدا وحصورا، قال ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكره مثل هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور ما كان ذكره مثل ذا، وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف إصبعه السبابة. فهذا موقوف وهو أصح إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ورواه ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا أحمد بن داود السمناني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا، فإن الله يقول وسيدا وحصورا. قال وإنما كان ذكره مثل هدبة الثوب، وأشار بأنمله. في الإسناد سعيد بن سعيد، سعيد بن سعيد ضعفه الجمهور، وهو الذي جاء بحديث من عشق فعف. وقال فيه ابن معين لو كان لي فرس ورمح وصوت سويدا. وقال البخاري في تاريخه كل من قلت عنه منكر الحديث فلا يحل الرواية عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن حماد زقبة ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا حجاج بن سليمان القمري قال عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا، فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال وكان ذكره مثل هذه قذاة. قد قال القاضيات في كتابه الشفاء اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه كان حصورا ليس كما قال بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، وقد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء فقالوا هذه نقصة عيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانع عن نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. وقد صرح أنه ليس من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه دنياكم تصح دنياكم لفظ الدنيا هذه تصح الدنيا دي تصح ولا حبب إلي النساء والطيب الصلاة. هل الدنيا هذه تصح في أصل والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. قال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبي قال كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا آدم العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به. ولفظ البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليه السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. ثم أخبرنا تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قد قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. ورأى ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج به وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريم عليه السلام تقول حتى تقوم حتى تتورم كعباها. والقنوت هو طول الركود في الصلاة، يعني امتثالا لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. قال الحسن: يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني معهم. وقال الأوزاعي: ركضت في محرابها ركعة راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها وأرضاها. قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي وفيه مقال قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: كانت مريم عليها السلام تغتسل في كل ليلة. ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة أنه أخبره عن إكرمة وأبي بكر قال ثم خرجت بها، يعني أم مريم، تحملها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حضرتها وهي أنثى ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يؤمهم في الصلاة، وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها إلي، فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا، فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. قد ذكر غثيمة أيضا والسدي وقتادة وربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض

فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا أو من أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى، في وفد نجران النصارى حين قدموا، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم، كما ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة، قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: وقادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد هو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأويس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويوحنس، وعمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحضرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكن تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه، وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه مما علمه من الكتاب من الكتب المتقدمة جيدا، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثيابه الحبرات دبب وأردية، في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رأوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك، مع اختلاف أمرهم يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك النصرانية هم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبيء الأكمه والأبرص والأسقام، ويخبر للغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم، قد تكلم في الماضي بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتجون على قول بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا لما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو عيسى ومريم، تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما، قالا: قد أسلمنا، قال: إنكما لم تسلما فأسلما، قالا: بلى، قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير، قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم. فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لعن قوم نبيا قط، فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. قال محمد بن جعفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصري حتى رأى أبا عبيدة من الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. وقد روى ابن مردويه من حد من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن وفد أهل نجران قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر نحوه إلا أنه قال في الأشراف كانوا 12، وذكر بقيته بأطول من هذا السياق وزيادات أخرى. وقال البخاري حدثنا عن عباس قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سيرة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه. قال فقال أخذهما لصاحبي لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا ولا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة قال بنحوه. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود بنحوه. قال البخاري وحدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي وأبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن كلمة عن ابن عباس قال أبو جهل قبحه الله إني رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطاع على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر بن عبد الكريم به، قال الترمذي حسن صحيح. روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، فلنذكره فإن فيه فوائد كثيرة. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق. بأصله يعني مش مجموع هو يعني أحمد والترمذي قد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة في هذا المقام. وقد روى البيهقي ده كلام من كثير ولا كلام من وردوي؟ ها؟ وقد روى البيهقي، قال ابن كثير وقد روى البيهقي الساقط شنو؟ كلام ده يشمل ابن كثير. بس السطر هذا، قد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا. في الأول. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال مقحمة. السلام عليكم. نعم. صوت مولانا بعيد، ما سامعين صوت مولانا الشيخ مساعد. ما هنا قال من وردويه روى البيهقي موسى قد روى. عندكم هكذا؟ عندي وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا. هي موجودة لكن الموضوع هذا ما هو صحيح يعني. قال يونس وكان نصرانيا فأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وأهل نجران سلم أنتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية إن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله إلا الأيهم وإلا السيدة وإلا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيت؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لي في أمر النبوة رأي، ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي وجهدت لك. فقال له الأسقف تنحى فاجلس، فتنحى شرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حميرة، فقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف تنحى فاجلس، فتنحى عبد الله فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيط من بني الحارث بن كعب، أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النيران والمسلوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمع حين ضرب الناقوس، ورفعت المسوح، أهل الوادي أعلاه أعلاه أسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع. في 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل وخواتم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفة لهم، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وفي القوم، ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن، أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه، ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم قال والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم تلك وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا أن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى قوله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظاهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكان أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره ملكا ولا ملك. والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكان أول العرب والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحبه فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال أرى أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم الشطط أبدا. فقال له أنت وذاك؟ قال فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال وما هو؟ فقال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليك يثرب عليك. فقال شرحبيل سل صاحبي. فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة، وفي كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، وفي كل صفر، وذكر تمام الشروط وبقية السياق.

فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث. ولأنه لما سأله هل يقذف قال فقلت لا، ونحن نمر في مدة وهو صالح فيها، قال ولم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد من مصدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران، وقال زهري هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل بجملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجهه حدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نجران إلى هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قبل ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصارعة عن المماهنة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة. ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وجه الآل، فما جاء فرض الخمس أو فرض الخمس والأربعة أخلاص وفق ما فعله عبد الله بن جحش في التفسير قبل ذلك، ثم نزلت فريضة القسم على وجه الآل. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي المسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقامه إبراهيم المصلى، وفي قوله عسى ربكم طلقكم فإن يلزمه أزواجا خيرا من كل الآية. هو مصالحة يعني أصلا، ولا صح لأنه صح هذا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم ما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قيل أن يقول المنكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في حاجة إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم. قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اجتمعت نصارى نجران مع بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا نصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. أنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا كان ثمره قبل أن ينزل قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه. ولهذا قال تعالى أفلا تعقلون. ثم قال قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاجتكم لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، لو تحاجوا فيما بأيديهم منه فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت له من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى به. وإنما تحكموا فيما لا يعلمون فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجليلياتها. ولهذا قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين. وهذه الآية التي تقدمت في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى حق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي يعني محمدا والذين آمنوا من أصحابه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعضهم. قال سعيد بن منصور بعد من تبعه قال سعيد بن منصور حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكم نبيا مراقا من المؤمنين فان وليه منكم ابي وخليل ربي عز وجل. ثم قرا ان اولى الناس فان وليه منهم ابي وخليل ربي عز وجل. ثم قرا ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوا هذا النبي الامانه. إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن حول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري. الصوت بعيد يا مولانا، لاحظ للمايك ما يكون مكفول بحاجة. قد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به. ثم قال البزار ورواه غير أبي أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله ولم يذكر مسروقا. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان ثم قال وهذا صح. رجعت لكن رواه وكيع في تفسيره فقال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي ولاية من المؤمنين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. برضو قلنا مؤمنين إن لكل نبي ولاية من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا الآية. وقوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر الآية. وهذه مكيدة أرادوا ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، هو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردوا إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية، يعني يهودا ضل يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوا. وقال العوفي عن ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتج به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازوا به عليكم بشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند ربكم، أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة التامة والحكمة البالغة والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف لما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بل هو أصلا من المشركين يعني في هذه المسألة الناس الذين كانوا أهوى من هؤلاء سبحان الله يعني كان عندهم عقيدة وعندهم مسائل الاستشراق ده قديم عندهم الصلاح أنفسهم ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم هذا يعني سهل جدا التشكيك يعني الحملة التشكيكية والاستشرافية اللي عملناها اليهود الآن والنصارى يقول لك والله النبي ده صح لكن بعد قليل إنهم يقولوا ما هو أسوأ يعني أسوأ من الأول يعني خاصة المستشرقين الموجودين الآن يعني اليهود هم أسوأ يعني أسوأ من النصارى وإن كان النصارى يعني حملتهم يعني شعواء شديدة جدا كانوا بأيديهم يعني حكام يعني حكام القبلة يعني الغالب فيهم أنهم نصارى يعني في دعواهم وإن كانوا مسيرين يعني من قبل اليهود هذه آية عجيبة جدا جدا يعني هذه آية عجيبة جدا نعم ولذلك الناس لابد أن ينتبهوا للآيات القرآن يعني والمعاني مثل هذه يعني يعني هذه الآيات التي قرأت الآن قريب 30-40 آية يعني عجيبة جدا يعني في وصف الكفار هؤلاء يعني هي تتكلم عن النصارى تتكلم عن اليهود في آن واحد يعني نعم ونسأل الله العلم والمعرفة والهداية وجزاك الله خيرا يا صلاح وجزا الله الجميع آمين يا رب بارك الله فيك